بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين. أما بعد، فإن من المهم لطالب العلم أن يكون حافظا لما يلقى إليه، ومن المهم أيضا في مثل هذه اللقاءات أن لا تكون أحاديث عابرة، بل ينبغي أن ينظر الإنسان في حصيلة من استمع إليه، وبناء على ذلك فسوف نسأل عن ما مر علينا في درس أمس من القواعد الهامة التي ينبغي لطالب العلم أن تكون على باله، لأن الأصول هي العلم. أما معرفة الجزئيات فهذه تكون حتى للعامة، لكن طالب العلم يعرف الأصول من أجل أن نفرع عنها الجزئيات. ولهذا يقال: من حرم الأصول حرم الوصول. فذكرنا بالأمس عدة قواعد، من يعطينا منها قاعدة؟ نعم، ثم قل يلا أحمد قائما. إذا وجد فعل السبب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وجد سبب الفعل لا فعل السبب. نعم، كان السنة فيه الترك دون الفعل. طيب، من يأتي بمثال على هذا؟ نعم، الخروج من مكة إلى محرم معين ليقضي الأمر. نعم، خروج القادم إلى مكة من مكة ليأتي بعمرة من التنعيم، لا خروج أهل مكة، خروج القادم إلى مكة الذي أتى بعمرة ليأتي بعمرة أخرى. طيب، هذه واحدة. في أيضا قاعدة أخرى، فضل يا جماعة، أن الإنسان يجب عليه أن يتبع السنة وأن يتقي البدعة. وجود اتباع السنة واتباع البدعة مثل إحنا قلنا هذا. أصبر هل نحن قلنا هذا؟ أنا أشك فيها، اللهم إلا كنت إن كان في أثناء كلامنا على أن الترك سنة كما أن الفعل سنة ممكن. طيب، السنة نعم، إذا كان اللفظ محمول على معنيين يحمل على الأمرين جميعهما ما لم يتأيد أحدهما بدليل، وكان اللفظ يحتملهما جميعا. طيب، أحسنت. إذا كان اللفظ يحتمل معنيين لا ينافي أحدهما الآخر فإنه يحمل عليهما جميعا إلا بدليل يؤيد أو يرجح أحد الاحتمالين فيتبع هذا الدليل. من يأتي بمثال؟ طيب، تفضل. اعتزال النساء؟ لا، شد المئزر. كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل عشر الأواخر شد مئزره. ما المعنى يعني الذي قيل اعتزال النساء أو شد الطاعة، اجتهاد الطاعة؟ أي، طيب، اعتزال النساء أو اجتهاد الطاعة أو نعم. طيب، قلنا هل يمكن أن يحمل اللفظ على المعنيين جميعا؟ من يجيب؟ لا، في سد المئزر لأنه يعني بعض القليلة ترجح أحد الآخر، لأن الرسول كان يجتهد في العشر الأواخر ما يجتهد في غيره، ولأنه يعتزل النساء لأنه مرتكب.

يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وفي آية أخرى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فكتموا لما كتموا قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ما أقروا بشركين. كتموا أو لم يكتموا؟ وفي الآية الأولى لا تقول ولا يكتمون الله حديثا فيقرأ الإنسان هاتين الآيتين ويقول كيف كيف قال ولا يكتمون الله حديثا وقال إنهم قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. والله ربنا ما كنا مشركين فيقع في وهم الإنسان أن في ذلك تعارضا. نقول هذا من المشتبه، هل من المتشابه الذي ليس واضح المعنى لكن من يعلم؟ الراسخون في العلم، الراسخون في العلم يعلمون أنه لا تناقض ولا تعارض. كيف نجمع بين هاتين الآيتين الأخ؟ نعم، كيف نجمع بينهم؟ نعم، بين الآيتين اللتين وكما هما، ما هما الآيتان؟ الله هو الذي أنزل عليك. لا، يمكن لك من زمان نائم. عرفت الآيتين؟ نعم، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يضربون الأرض ولا يكتمون الله حديثا. نعم. والآية الثانية في سورة الأنعام قوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. طيب كيف إهام التعارض في هذا؟ اولا في الايه الاولى قال تعالى ولا يكتمون الله حديثا، والثانيه وهم الان مشركون يعني وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين وكتموا الشرك. فكتموا الشرك. طيب احسنت، كيف نجمع بين هاتين الايتين؟ نجمع بينهما بان يوم القيامه ليس وقتا قصيرا بل مقداره 50,000 سنه. ففي حال يقولون والله ربنا ما كنا مشركين وفي حال لا يكتم الله حديثا. ولو أرادوا أن يكتموا ما استطاعوا. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. حتى لو أنهم كتموا بأفواههم ختم الله عليها وشهد الجوارح. فإذا نقول في الجمع إن يوم القيامة يوم طويل تختلف فيه الأحوال وتختلف فيه الأقوال أيضا بناء على اختلاف الأحوال. إذن بهذا الجمع صار القرآن محكما أو محكما؟ صار القرآن كله محكما، لأننا إذا حملنا المتشابه على المحكم صار الجميع محكما. والأمثلة على هذا كثيرة لا نطيل بها. وهم اشتباه في الإعراب في القرآن مر علينا في قراءة الليلة إذ دخلوا عليه إذ تسوى المحراب إذ دخلوا عليه ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض. فهذه الآية يشتبه إعرابها على طالب العلم. يقول كيف قال لا تخف خصمان والمعروف أن المثنى ينصب بماذا؟ المثنى ينصب بالياء. أن المثنى ينصب بالياء فلماذا قال لا تخف خصمان فصار بالألف؟ هذا إشكال. نعم. والله إذا قلنا خصمان يعني مبتدأ، لا تخف، بعدين خصمان يبغى بعضنا. إذا عربنا على أنه مبتدأ يرفع بالألف خصمان. يعني أن الفعل غير مسلط على خصمان. نعم. طيب اسرع. في جواب آخر عندك؟ نعم. نعم. أو نحن. طيب اسمع. إذن الفعل هنا لم يسلط على قوله خصمان حتى ينصبه، بل خصمان خبر لمبتدأ محذوف والتقدير نحن خصمان. هذا من المشتبه الذي لا يعرفه إلا طلبة العلم الذين عندهم علم بالعربية. أما الذي ليس عنده علم بالعربية فهم نوعان، نوع لا يدري عن المرفوع والمنصوب وكله سواء عنده، ونوع آخر يدري عن المرفوع والمنصوب فيقف حيران أمام مثل هذا التعبير، لأنه لا يدري عن المفعول غير مسلط على قوله خصمان، فيقول كيف رفع المثنى وهو منصوب. نقول هذا غير منصوب، يعني خبر منكر محذوف. طيب ما رأيكم في تلميذ يقرأ على الأستاذ فيقول رأيت الزيدان قائمان، رأيت الزيدان قائمان، أمخطئ هو أم مصيب؟ نعم. طيب رأيت الزيدان قائمان لا لا ما حكاية رأيت الزيدان هما قائمان لا رأيت الزيدان يا طيب على كل حال الظاهر من أن أكثر من عندي يعني يحتاجون إلى دراسة اللغة العربية. الصواب رأيت الزيدين قائمين، هذه اللغة العربية الفصحى، لكن مع ذلك في لغة للعرب يجعلون المثنى بالألف دائما، يجعلون المثنى بالألف دائما سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، فيقول قام الرجلان ورأيت الرجلان ومرت بالرجلان. وهذا يستفيد به التلميذ إذا أخطأ يقول أنا على اللغة الأخرى، يعني يقال تلميذ للمدرس رأيت الرجلان قائمان، قال المدرس هذا خطأ، قال لكن أنا ماشي على اللغة الثانية التي تلزم المثنى الألف دائما. طيب ونقتصر الآن على هذا الدرس لنتلقى الأسئلة التي بقيت من الليلة الماضية والأسئلة التي حدثت هذه الليلة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا للصواب عقيدة وقولا وعملا. مثال إيش معنى يا شيخ؟ مثال إيش؟ سائل يقول كيف يكون الجمع بين الأحاديث التالية؟ كان الله ولم يكن شيء ولم يكن شيء قبله وكان أشهر على الماء وكتب بذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض فهو شيطان. في مسند أحمد رحمه الله النبي ودين لقيط بن عامر العقيلي قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال كان في حمام ما تحت الهواء ثم خلق العرش بعد ذلك. وحديث أول ما خلق الله القلم رواه أحمد بن كندية البخاري. فالحديث الأول يبين وكان عرش على الماء يدل على فرقية خلق الماء والعرش قبل كتابة الأشياء في الذكر. الحديث الثاني يبين فرقية خلق الهواء قبل العرش. والحديث الثالث يبين أول ما خلق الله القلم فكيف يتم الجمع بين هذه المعرفة أول المخلوقات بارك الله فيك، لأن ذلك يمس العقيدة ويزاد ما عليه الصوفية من أن أول ما خلق هو نور سيدنا محمد الذي منه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث التي ذكرها الأخ السائل ظاهرها أنها متعارضة، ولكنها في الواقع متفقة مغتربة وليست مختلفة. فأول ما خلق الله من الأشياء المعلومة لنا هو العرش، خلق الله العرش واستوى عليه عز وجل بعد خلق السماوات والأرض، كما قال تعالى: خلق السماوات والأرض وكان في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وأما بالنسبة للقلم فليس في الحديث دليل على أن القلم هو أول شيء خلق، بل معنى الحديث أنه في حين خلق القلم أمر الله عز وجل بالكتابة فكتب مقادير كل شيء. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كغيره من البشر خلق من ماء أبيه عبد الله ابن عبد المطلب، ولم يتميز عن البشر بشيء من حيث الخلقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن نفسه: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. فهو صلى الله عليه وسلم يجوع ويعطش ويبرد ويصيب الحر ويمرض ويموت، كل شيء يعتري البشرية من حيث الطبيعة البشرية فإنه يعتريه صلى الله عليه وسلم. لكنه يتميز عليه الصلاة والسلام بأنه يوحى إليه وأنه أهل للرسالة، كما قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. سيدنا يقول: ما حكم التوجه للدعاء والاستغاثة وقرأ الملك للنبي صلى الله عليه وسلم والمقبولين والتبرك والتمسك بقبورهم، وحكم يرى ذلك عالما أو جاهلا، وكيفية تعاملنا معه وهو الموتى يسمعون والنبي صلى الله عليه وسلم في القبر. عندك الآن أسئلة مرتبة، تأخذ سؤال في التوحيد وسؤال في الفقه، ما هو كله في موضوع واحد حتى يستفيد الناس جميعا. الورقة اللي فيها أكثر من سؤال لا تخلو منها إلا سؤال فقط، اترك الباقي. هالسؤال الفقه ما عندك مرتب؟ يلا حضرتك الشيخ، هل يجوز أن تصلي المرأة بالنقاب والقباس جزاكم الله خير؟ المرأة إذا كانت تصلي في بيتها أو في مكان لا يطلع عليها إلا الرجال المحارم فالمشروع لها كشف الوجه واليدين لتباشر الجبهة والأنف المصلى وكذلك الكفان. أما إذا كانت تصلي وحولها رجال غير محارم فإنه لا بد أن تستر وجهها، لأن ستر وجه المرأة أمر واجب عن رجال المحارم عن غير المحارم، ولا يحل لها أن تكشف وجهها عند الرجال غير المحارم، كما دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنظر الصحيح الذي لا يمكن لأي عاقل فضلا عن المؤمن أن يحيد عنه. فإذا كان حولها رجال غير محارم وجب عليها أن تستر وجهها. ولباس القفازين في اليدين أمر مشروع، فإن هذا هو ظاهر فعل نساء الصحابة رضي الله عنهم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة إذا أحرمت: لا تنتقب ولا تلبس القفازين. وهذا يدل على أن من عادتهم أنهم كانوا يلبسون القفازين، أن النساء كنا يلبسن القفازين. وعليه فلا بأس أن تلبس القفازين وهي تصلي إذا كان حولها رجال أجانب. أما فيما يتعلق بستر الوجه فيتستر وجهها ما دامت قائمة أو جالسة، فإذا أرادت السجود فإنها تكشف الوجه لتباشر الجبهة محل السجود. سائل يقول: فضيلة الشيخ، نرجو إنجازا تجيز لنا شروط ومباحات ومكروهات ومكتبات الأكثر. الاعتكاف إلا من مسلم مميز، لأن غير الكافر لا يؤمر بالاعتكاف ولا يصح من الاعتكاف ولا أي عبادة، كما قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فلا بد أن يكون مسلما وأن يكون مميزا وأن يكون عاقلا وأن يكون الاعتكاف أيضا في المسجد الذي تقام فيه الجماعة، ولا يشترط أن تقام فيه الجمعة. فلو اعتكف الإنسان في مسجد تقام فيه الصلوات الخمس ولكن لا تقام فيه الجمعة فلا بأس، ويبقى في هذا المسجد، فإذا كان يوم الجمعة فإنه يذهب إلى المسجد الذي تصلى فيه الجمعة. ومن شروط الاعتكاف أيضا من مفسدات الاعتكاف الخروج بلا حاجة، فإذا خرج الإنسان مما اعتكفه بلا حاجة فإن اعتكافه يبطل. وليس من الحاجة أن يذهب الإنسان ليتصل بأهله أو يتصل بأقاربه عن طريق الهاتف، لأن هذا ليس يحتاج الإنسان إليه، والأصل السلامة والصحة وبقاء الأمر على ما كان عليه. ومن مفسدات الاعتكاف أيضا أن يخرج الإنسان للبيع والشراء أو أن يخرج لأهله ليستمتع بامرأته أو ما أشبه ذلك مما ينافي الاعتكاف. أما ما ينبغي للإنسان أن يكون عليه في الاعتكاف فإنه ينبغي أن يشتغل بطاعة الله سبحانه وتعالى من الذكر وقراءة القرآن والصلاة والتسبيح والتكبير والتهليل وغير ذلك. ومن هذا أيضا حضور جلسات الذكر وطلب العلم، فإن هذا لا ينافي الاعتكاف، فللمعتكف أن يراجع دروسه وللمعتكف أن يحضر مجالس العلم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن أعطي من زكاة مالي أولادي وبناتي المتزوجون علما بأنهم فقراء؟ ذكر العلماء أن الإنسان لا يدفع الزكاة إلى ذرية ولا لآبائه وأمهاته، يعني لا لأصوله ولا لفروعه، وهذا إذا كان دفع الزكاة إليهم من أجل دفع الحاجة. أما إذا كان عليهم دين ليس سببه النفقة فإنه يجوز للإنسان أن يقضي دين أبيه أو دين ولده أو دين أمه أو دين ابنته من الزكاة، وذلك لأن الإنسان لا يلزمه أن يقضي الدين عن هؤلاء، فإذا صرف زكاته في قضاء دينهم فإن ذلك ليس توفيرا لماله. وقد ذكرنا أظن في هذا المجلس أو في مجالس أخرى أن الإنسان إذا دفع الزكاة على وجه لا يحملها ماله فإنه ما دامت أوصاف المدفوع إليه أو ما دامت أوصاف أهل الزكاة تنطبق على المدفوع إليه فإن ذلك جائز. وخلاصة الجواب أن هذا الرجل الذي له بنات متزوجات وأزواجهن فقراء، أنه إذا لم يكن عنده مال يتسع للإنفاق عليهن فلا بأس أن يدفع إليهن زكاته. وإن دفع ذلك إلى الأزواج لكون الزوج هو المسؤول عن الإنفاق فإن ذلك أيضا لا بأس به على كل حال. سائل يقول: كيف يمكننا الخشوع في الصلاة عند تلاوة القرآن فيها وقعية وما حكم إغماض العينين في الصلاة؟ طلب أن دعوة لسائل آخر. الخشوع في الصلاة هو روح الصلاة ولبها، والخشوع معناه حضور القلب، وأن لا يتجول قلب المصلي يمينه وشماله. وإذا أحس الإنسان بشيء يصرفه عن الخشوع فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الإنسان الشيطان حريص على أن يفسد على الإنسان جميع عباداته ولا سيما الصلاة التي هي أفضل العبادات بعد الشهادتين، فإنه يأتي الإنسان في صلاته ويقول اذكر كذا اذكر كذا ويدعه يسترسل في الهواجس التي ليس له منها فائدة والتي بمجرد ما ينتهي من الصلاة تطير عن رأسه. فعلى الإنسان أن يحرص غاية الحرص بالإقبال على الله عز وجل في صلاته، وإذا أحس بهذه الوساوس فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم حتى وإن كان في الركوع أو في السجود أو في القعود أو في القيام. فمن أكبر الأسباب أن يستحضر الإنسان أنه واقف بين يدي الله وأنه يناجي ربه، وإذا أحس بشيء فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يذهبه الله عز وجل. نعم. قلنا الشيخ هذا السنة قبل يدين أثناء دعاء القنوت مع ذكر الدليل بتفصيل. نعم، من السنة أن يرفع الإنسان يديه عند القنوت، عند دعاء القنوت، لأن ذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قنوته حين كان يقنت في الفرائض عند النوازل. وكذلك صح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رفع يدين في قنوت الوتر. ومن المعلوم أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم، فرفع يدين عند قنوت الوتر السنة سواء من الإمام أو المأمون أو المنفرد. نعم. أما رفع اليدين كلما قنطت فارفع يديك. نعم. رجل صلى بناس صلاة العشاء فرأى يني لصلاتي صلاة المغرب وختم صلاة الركعة الثالثة قام تسبيح المأمومين وهو آخذ نية تماما على صلاة المغرب، فما حكم صلاته التي وقع من يد الصلاة وما حكم صلاته؟ أعد هذا السؤال. رجل صلى بناس صلاة العشاء وهو يني لصلاته صلاة المغرب وختم صلاة الركعة الثالثة قام تسبيح المأمومين له وهو عاقد جميع تماما على صلاة المغرب، فما حكم صلاته؟ أياتي الواقع من هذا الصلاة وما حكم صلاة المغرب؟ أفهمت السؤال؟ نعم. رجل حضر إلى صلاة العشاء ولكنه دخل على أنها صلاة المغرب، وهناك فرق بين المغرب والعشاء. العشاء كم ركعة؟ أربع ركعات، والمغرب ثلاث ركعات. هذا الرجل جلس في الثالثة وسلم والمأمومون يسبحون به، يسبحون لأجل أن يقوم إلى الرابعة، ولكنه أصر وسلم. فلما سلم قالوا له أنت صليت ثلاثا، فقال أنا أردت المغرب. فهل يقوم ويأتي بركعة ويسجد السهو أم ماذا يفعل؟ هذا هو السؤال. نقول لا ينفعه أن يأتي بركعة، بل يعيد الصلاة من جديد. أما المأمومون الذين خلفه فيأتون بركعة وتنتهي صلاتهم، لأنهم نووا صلاة العشاء فيتممونها وصلاتهم صحيحة. أما بالنسبة له هو فلا بد أن يعيد الصلاة من جديد. فإن قال قائل ما تقول لو كان يريد صلاة العشاء وسلم من ثلاث ثم نبهوا، هل يأتي بركعة أو يستأنف الصلاة؟ نقول يأتي بركعة ويتم ويسلم ثم يأتي للسهو بعد السلام. فإن قلتم ما الفرق؟ قلنا الفرق ظاهر، لأن الأول سلم من ثلاث على أن الصلاة تامة ثلاثا، أما هذا فسلم من ثلاث على أن الصلاة أربع، لا على أن الصلاة ثلاث وقد نسي أنها أربع، فيأتي بالرابعة ويأتي بالسهو بعد السلام. كذلك أيضا لو كان يصلي الظهر وغاب عن ذهن من صلاة الظهر ونوى الفجر وكبر للإحرام على أنها الفجر وسلم من الركعتين، فقيل له إنك سلمت ركعتين باق علينا ركعتين. فقال أنا كنت نويتها الفجر، فهل يتم على ذلك ركعتين؟ لا، لكن لو كان نواها الظهر وسلم من ركعتين ناسيا وذكروا فهل يتم؟ نعم يتم ركعتين ويأتي بالسهو بعد السلام، لأن هناك فرقا بين من يسلم من الركعتين على أن الصلاة أصلها ركعتين، وبين من يسلم من الركعتين على أن الصلاة أربع ولكن ظن أنه صلى أربعا. إذا كان مفاتيح صلاة المغرب ضيئة الشيخ، هل يجوز للشخص أن يطوف ويقول اللهم اجعل سواء طوافي هذا بأبي أو أمي؟ هذا مبني على إهداء القرب، وهو هل يجوز للإنسان أن ينوي القيام عن شخص ميت بقربة من القرب؟ الجواب على هذا أن نقول ما جاءت به السنة فلا شك في جوازه، فمما جاءت به السنة أن يصوم الإنسان عن ميت مات وعليه صيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، ولا فرق في ذلك بين صيام رمضان وصيام النذر، فلو مات ميت وعليه أيام من رمضان قلنا لوليه يستحب لك أن تصوم عن هذا الميت. إذا قال ما الدليل؟ فالجواب الدليل قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. فإن قال قائل هذا في النذر وليس في صيام الفرض، فالجواب على ذلك أن نقول هذا الحديث عام من مات وعليه الصيام، ولم يقل صيام النذر. ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم صيام النذر لبينه لأمته. ثم نقول لا يصح حمل الحديث على النذر، لأنك لو حملته على النذر لحملته على معنى لا يقع إلا نادرا بالنسبة لصيام الفرض. فإنك لو سألت أيما أكثر، أن يموت الإنسان وعليه صيام من رمضان أو أن يموت وعليه صيام النذر، لكان الجواب أن يموت وعليه صيام رمضان. فكيف نحمل الحديث على المعنى النادر وندع المعنى الكثير؟ ولهذا لا شك أن هذا الحديث دال على أنه يصام عن الميت ما كان واجبا بأصل الشرع بدون سبب كرمضان، وما كان واجبا بأصل الشرع بسبب كالكفارة، وما كان واجبا بالنذر كالذي ينذر أن يصوم يومين أو ثلاثة مثلا. أما ما لم ترد به السنة من الأعمال الصالحة فقد اختلف العلماء في جواز إهدائها إلى الميت، فمنهم من قال إنه جائز ومنهم من قال إنه ليس بجائز، والراجح أنه جائز، وأن جميع الأعمال الصالحة إذا نوى الإنسان أن تكون للميت وهو من المسلمين فلا بأس بذلك، ولكن يبقى النظر هل هذا من الأمور المشروعة التي ينبغي للإنسان أن يفعلها أو هو من الأمور الجائزة المفضولة. الجواب الثاني من الأول، الثاني يعني أنه من الأمور الجائزة المفضولة، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر أمته أن يتطوعوا بالعبادات ويجعلوها للأموات أبدا، وغاية ما هنالك أن ورد الأمر بالشيء الواجب كالصيام الذي أشرنا إليه قبل قليل. أما التطوع فلم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في أن نتطوع بالعبادات لموتانا، لا في الأضاحي ولا في الصدقات ولا في الصلاة ولا في قراءة القرآن ولا غيرها. غاية ما هنالك أنها جاءت قضايا معينة سئل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجوز ذلك، فأباحه عليه الصلاة والسلام، مثل الرجل الذي قال يا رسول الله إن أمي ابتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. وكاستئذان سعد بن عبادة رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل مخرافه أي حائطة لأمه يتصدق به لها فأذن له، وأما أنه أمر بذلك أمرا عاما فلم يرد. وبناء على ذلك فإني أقول ومن هذا المكان إن دعاء الإنسان لأمواته أفضل من إهداء القرب له، يعني أفضل من إهداء العبادات، فكونك تدعو للميت أفضل من أن تتصدق له، وأفضل من أن تطوف له، وأفضل من أن تعتمر له، لأن هذا هو الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ومن العجب أن كثيرا من الناس ولا سيما في شهر رمضان يقرأ القرآن عدة مرات، كل ختمة يجعلها لواحد من أمواته، الختمة الأولى مثلا لأمه، والثانية لأبيه، والثالثة لجدته، والرابعة لجده، والخامسة لعمه أو خاله أو أخيه، ولا يأتي ولا بواحد لنفسه. ولا شك أن هذا عمل مخالف لما كان عليه السلف الصالح، فلم يكن الصالح السلف الصالح يعتدون مثل هذا. وأنت يا أخي ستفتقر إلى الأعمال الصالحة، وستتمنى أن يكون في صحيفة حسناتك زيادة حسنة واحدة، فافعل ما أرشدك إليه النبي عليه الصلاة والسلام من الدعاء إلى أمواتك، واجعل العبادات لنفسك، ولا تعد بذلك عاقا ولا قاطع رحم. نعم. سائل يقول فقد أتيت اليوم وكنت مريضا فلم استطع السعي، فطبت وصليت ركعتين وتحللت، هل عمرتي صحيحة؟ العمرة هنا ليست بصحيحة، لأن السعي ركن في العمرة فلا بد أن يسعى. ونقول لهذا الرجل السائل إذا كان يسمع يجب عليك الآن فورا أن تذهب وأن تلبس ثياب الإحرام وأن تسعى بين الصفا والمروة وأن تقصر رأسك، لأن التقصير الأول في غير محله، تقصر رأسك أو تحلقه. فالمهم أني أقول له الآن يبادر إلى خلع الثياب ولباس ثياب الإحرام حتى يكمل عمرته. وأقول مرة أخرى يجب على الإنسان أن لا يقدم على شيء يخل بالعبادة إلا بعد سؤال أهل العلم، لأنه قد يقدم على أمر منكر عظيم وهو لا يشعر. وليست العبادات على هوى الإنسان، فهذا الرجل لما عجز أن يكمل عمرته اختصرها، واقتصر على الطواف والحلق والتقصير، وهذا خطأ. فالواجب على الإنسان أن لا يقدم على شيء في عباداته حتى يكون عالما به، إما بسؤال سابق على بدء العمل، وإما بسؤال لاحق عند حدوث الحادث الذي يمنع من إكمال العمل، وذلك لأجل أن يعبد الله تعالى على بصيرة. نعم. لا يترتب عليه شيء لأنه جاهل، لا يترتب عليه شيء لأنه جاهل. حتى لو فرض أن هذا الرجل له زوجة وجامع زوجته في هذا الأثناء فإنه لا يترتب عليه شيء، لأن جميع المحظورات إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا أو غير قاصد كالمكره فإنه لا شيء عليه. نعم. سائل يقول يلبس الاستحرام منه. سائل يقول ما حكم تخطي المسجد الذي بجواره للذهاب إلى مسجد آخر للصلاة بصوت الإمام، مع العلم أنه ورد حديث في مجمع الطبراني من رواية نافع عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم يصلي أحدكم لا يصلي أحدكم إلى المسجد الذي يليه ولا يتخطاه إلى غيره. إذا كان الإنسان ترك مسجد الحي من أجل إخلال الإمام بشيء من الصلاة، إما في القراءة وإما في الركوع وإما في السجود، كما يوجد من بعض الأئمة في رمضان حيث يخلون إخلالا عظيما في الركوع والسجود. فإن من الأئمة من لا يطمئن في ركوعه وسجوده، ومعلوم أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، حتى إن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصل. ثم عاد الرجل فصلى كصلاته الأولى، ثم رجع فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع وصلى كصلاته الأولى، ثم عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع فصل فإنك لم تصل. فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا صلاه لمن لا طمانينه له. بعض الائمه هداهم الله في صلاه التراويح يسرعون اسراعا لا يطمئنون فيه، واذا قدر انهم اطمئنوا فيه فان الذين وراءهم لا يطمئنون. فاذا ترك الانسان مسجد حيه لاجل هذا او لغيره مما يخل به بعض الائمه فلا حرج عليه في ذلك بلا شك، ولا احد ينكر عليه. وان تركه مع كمال صلاته وتمامها لكن ذهب الى مسجد اخر من اجل ان صوت القارئ فيه احسن من صوت امام الحي، او قراءته اجود من قراءه امام الحي، فإن هذا لا بأس به في الأصل، لأنه لا بأس أن يتطلب الإنسان من هو أحسن قراءة وأجمل صوتا. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. ومعنى ما أذن الله أي ما استمع لشيء كاستماعه لهذا النبي الذي كان حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وهذا يدل على أن حسن الصوت وإحسان الصوت بالقرآن أمر مطلوب. واستمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءة أبي موسى الأشعري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة. فقال له أبو موسى: لو علمت يا رسول الله أنك تستمع إليها لحبرته لك تحبيرا، يعني لحسنته أكثر. فالمهم أنه لا حرج على الإنسان أن يتطلب من هو أجمل صوتا وأحسن أداء، لكن إذا كان في ذلك مفسدة، مثل أن يتقلص الناس في مسجد الحي إذا رأوا هذا الشخص الذي هو معتبر في حي، إذا رأوه قد ذهب إلى مسجد آخر تقلصوا وفترت عزائمهم، فهنا نقول: لا تتجاوز مسجدك، بل صل في مسجدك، لأن في ذلك جمعا للناس وجبرا لقلب الإمام، وأنت لو ذهبت لتفرق الناس ولانكسر قلب الإمام. فالمهم أن الإنسان ينظر إلى المصالح العليا في هذه المسائل وأشباهها. نعم. هذا يتفضل شيخنا بضرب أمثلة للتقوى التي تقود إلى المخرج، وذلك في حياة المسلم هذه. التقوى اسم جامع لفعل المأمورات وترك المحظورات، وذلك أن التقوى مأخوذة من الوقاية، ولا وقاية من عذاب الله عز وجل إلا بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وأنا الآن أقترح على عليكم أن تجمعوا لي فوائد التقوى المذكورة في القرآن فقط، فوائد التقوى المذكورة في القرآن. ما هو الآن مثلا تحتاج إلى تدبر، تحتاج إلى تصفح القرآن من أول إلى آخره، وهي فوائد كثيرة. وإذا شئتم أن نهلكم يوما أو يومين أو ثلاثة، نعم يكفيكم يوم واحد، نعم. طيب أعرفتم المطلوب الآن؟ المطلوب ذكر فوائد التقوى المذكورة في القرآن بحيث يتتبع الإنسان ما في القرآن من فوائد التقوى، نعم، ويكتبها. مثلا إذا يقول مثلا من فوائد التقوى تيسير الأمور، لقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. من فوائد التقوى أن الله يفتح على الإنسان فيميز بين الحق والباطل وبين النافع والضار، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. من فوائد التقوى أن فيها المخرج من المضائق، لقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وهكذا. فأنا ضربت هذه الأمثلة لتقتدوا بها. ونهلكم يومين، نعم، أخشى ثلاثة أيام ننسى، نعم، تذكرون إن شاء الله. طيب إذا لكم ثلاثة أيام أن تأتوا لنا بفوائد التقوى لتقرأ هنا إن شاء الله وينفع الله بها. نعم نعم. كيف؟ إيش؟ باقي شيء في السؤال؟ طيب يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا دائموا على أن القرآن مخلوق في عهد الإمام أحمد بن حنبل؟ لماذا إيش؟ زعموا. وأني الفرقة التي كانت في عهد رحمه الله. الفرقة التي كانت في عهد الإمام أحمد رحمه الله وقبله هم المعتزلة، يقولون إن كلام الله عز وجل مخلوق من جملة المخلوقات، وليس وصفا من أوصاف الله عز وجل، فهو غير قائم بالله بل هو مخلوق منفصل عن الله، فلا يفرقون بين السماء وبين كلام الله ولا بين الأرض وبين كلام الله، يقول الكل مخلوق، ولا بين الأنعام وبين كلام الله، ولا بين المطر وبين كلام الله، الكل منزل. ولا شك أنهم إذا قالوا ذلك فإنه يلزم على قولهم لوازم باطلة، منها أن نقول إن كلام الناس يصح أن نقول إنه كلام الله لأن كلام الناس مخلوق، فإذا قلتم كل كلام مخلوق فإنه كلام الله، أو إذا قلتم إن كلام الله مخلوق قلنا إذن كلام المخلوقات يعتبر كلاما لله لأنه مخلوق. ويلزم على ذلك إبطال التقسيم في قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، فإن الأمر إنما يكون عن طريق الكلام، فإذا بطل الأمر وصار الكلام مخلوقا صار الكل مخلوقا، وليس هناك خلق وأمر بل ليس هناك إلا خلق، وهذا أيضا يؤدي إلى إبطال دلالة القرآن الكريم. وله لوازم كثيرة ذكره أهل العلم في الكتب المطولة، وإنما امتحن الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أهل العلم لأنه تزعم قيادة هذا القول المأمون ودعا الناس إليه. وتعرفون أنه إذا التزم الحاكم شيئا معينا فإن المخرج منه يكون صعبا على الناس، ولهذا لم يصبر أمام هذا التيار وهو القول بخلق القرآن إلا أفذاذ قليلون من الرجال في عهد الإمام أحمد وغيره، والذي صمد صمودا تاما كاملا وكان له كما يقولون اليوم شعبية هو الإمام أحمد رحمه الله، فلهذا انصب العذاب والحبس عليه واشتهر بهذا رحمه الله، وحمى الله تعالى به عقيدة أهل السنة من القول بأن القرآن مخلوق، فبقي والحمد لله بقي الناس يقولون إن القرآن كلام الله منزل وغير مخلوق. سائل يقول أنا من سكان مكة، فهل لي أمر أم أين أعتمر؟ فهل يجوز التكرار أكثر من مرتين مع ذكر الجليل؟ نعم، اختلف العلماء رحمهم الله في المكي هل له عمرة أو لا، فقال بعض العلماء إنه لا عمرة للمكي إلا إذا سافر إلى بلد ثم عاد إلى مكة فإنه يحرم كما يحرم الآفاقي، وقال بعض العلماء بل المكي له عمرة، واستدلوا بالعمومات الدالة على ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما ذكر المواقيت قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، وقد ذكر أن هذه المواقيت لمن يريد الحج والعمرة، قال فهذا دليل على أن أهل مكة لهم عمرة، وكذلك الأحاديث الدالة على فضل العمرة مثل قوله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وهذا القول هو الراجح أن أهل مكة لهم عمرة كغيرهم، لكنهم لا يحرمون من مكة بل لا يحرمون إلا من الحل، والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عائشة حين أرادت العمرة أن تخرج من التنعيم، أن تخرج إلى التنعيم، وقال لأخيها عبد الرحمن بن أبي بكر أخرج بأختك من الحرم فلتحل بعمرة، فلتحل بعمرة، فقال أخرج بها من الحرم، وهذا دليل على أن الحرم ليس ميقاتا للعمرة. زعم بعض الناس أن أهل مكة يحرمون من مكة بالعمرة، قالوا لعموم حديث ابن عباس ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، ولكن هذا القول ضعيف، ودليل ذلك حديث عائشة الذي أشرنا إليه، فإن قالوا إن عائشة كانت آفاقية قلنا إن الآفاقية لا يمتنع أن يحرم من مكة إذا كانت مكة ميقاتا له، ولهذا أحرم الصحابة رضي الله عنهم بالحج من مكة ولم يخرجوا إلى الحل، ثم إذا كانت آفاقية لو كان يراعى فيها ميقاتها الأصلي لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تحرم من أين؟ من ذو الحليفة لا من التنعيم، لأنه هو ميقاتها الأصلي لأنها كانت بالمدينة، فدل ذلك على أن الحرم ليس ميقاتا لمن أراد العمرة لا من أهل مكة ولا من غيرهم، فأهل مكة إذا أرادوا العمرة يخرجون إلى التنعيم أو إلى الجعرانة أو إلى غيرهما من الحل ويحرمون منه. وأما قول السائل وهل يكررون العمرة، فإن شيخ فجوابه أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أنه يكره الإكثار من العمرة والموالاة بينها باتفاق السلف، وليس من عادة السلف أن يخرجوا كل أسبوع إلى العمرة من مكة، وإنما يعتمر الإنسان عمرة يكون بينها وبين العمرة الأولى وقت يمكن فيه أن يصلح الرأس للحلق أو التقصير، ولهذا قال الإمام أحمد إذا اسود رأسه فليعتمر، فجعل الفرق بين العمرة الأولى والثانية هو نبات الشعر حتى يظهر على الرأس ويتمكن الإنسان من حلقه أو من تقصيره. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو الأفضل صلاة القيام أن تصلي إحدى عشر ركعة أو أكثر إذا كنت معتكفا، وهل يصلي إحدى عشر ركعة أو أترك الإمام؟ ذكرنا الجواب على هذا السؤال في الدرس الماضي بالأمس، أليس كذلك؟ نعم، فيراجعه السائل. يا فضيلة الشيخ، ما هي الحقوق التي تكون لأهل البيت وعليهم؟ جزاكم الله خير. الحقوق الواجبة لأهل البيت وعليهم ليس لها شيء، ليس لها تعيين في الشرع، ومرجعها إلى العرف، لقول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فما جرى به العرف من الحقوق فهو واجب، وما لم يجر به العرف فليس بواجب. ما لم يكن العرف مخالفا للشرع، فإن كان مخالفا للشرع فالعبرة بما جاء به الشرع. فلو جرى الناس في عرفهم على أن قيم البيت لا يأمر أهله بالصلاة ولا يأمر بالأخلاق الفاضلة، قلنا هذا عرف فاسد باطل، لأنه مخالف للشرع. أما إذا كان العرف لا يخالف الشرع، فإن الله تعالى قد رد الناس إليه في قوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وفي قوله: وعاشروهن بالمعروف. والواجب على ولاة الأمر في البيوت أن يتقوا الله تعالى في من ولاهم الله عليه من النساء أو الرجال، وأن لا يهملوهم. وقد كان كثير من الناس، نسأل الله لنا ولهم الهداية، يهملون أولادهم البنين أو البنات، فتجدهم لا يهتمون إذا حضروا أو غابوا ولا يجلسون إليهم، بل ربما يمضي الشهر والشهران لم يجتمع الأب بأولاده ولا الأم بأولادها أيضا إلا نادرا، وهذا خطأ. والذي أشير به على إخواني الذين جعلهم الله تعالى قوامين على النساء أن يحرصوا على لم الشعر وجمع الشمل، وأن يكون الغداء للجميع يجتمع عليه الناس، وكذلك العشاء. إلا أن المرأة لا تجتمع على الغداء والعشاء مع رجال ليسوا بمحارم لها. وما اشتهر عند بعض الناس من أن النساء يجتمعن مع الرجال فتجلس المرأة على العشاء أو الغداء مع أخي زوجها أو عمه أو ما أشبه ذلك، فإن هذا أمر منكر ولا يمكن إقراره، وهو من الأعراف المخالفة للشرع. وإن كان موجودا عند كثير من الناس الآن في بعض المناطق أن أهل البيت يجتمعون النساء والرجال على المائدة، وربما تكون المرأة كاشفة وجهها، وبالطبع ستكون كاشفة كفيها، وهذا أمر منكر لا يجوز. والواجب أن يكون للنساء مائدة خاصة وللرجال مائدة خاصة، حتى لا يحصل المحذور بين هؤلاء وهؤلاء. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. إن لي ابنتان أريد الزواج منها. إيش؟ إن لي ابنتان. نعم. أريد الزواج منها، ولكني رضعت منها رضعة واحدة فقط. رضع منها ولا من أمها؟ منها. كبيرة هي. أنا أريد الزواج منها قبل التفصيل. أقول إن الرضعة الواحدة لا تؤثر. لا يؤثر إلا خمس رضعات، ولا بد أن تكون الرضعات أيضا قبل الفطام وقبل تمام الحولين. فلو رضع الإنسان من امرأة مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا لم يكن ولدا لها، وذلك لأنه لا بد من خمس رضعات كاملة، ولا بد من خمس رضعات معلومة أيضا. فإن شك فيها وقالوا: هذا الرجل، هذا الطفل رضع من هذه المرأة ولاتي أخمس الرضع أم أربعا، فالأصل أنها خمس لأربع أربع، لأنه كلما شككنا في عدد أخذنا بالناقص. فعليه نقول: لو أن امرأة قالت: أنا أرضعت هذا الطفل، ولكن لا أدري مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا، قلنا ليس الولد بولد لها، لأنه لا بد أن تكون خمس رضعات معلومات بلا شك. وبالمناسبة إيش؟ ها؟ عشان إيش؟ وبالمناسبة لو قال لكم قائل هل يمكن أن تثبت الأبوة في الرضاع دون الأمومة أو الأمومة دون الأبوة؟ فما الجواب؟ يعني يمكن أن يكون للإنسان أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع، أو له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع. اصبر اصبر. نعم، نقول يمكن أن يكون له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع. كيف ذلك؟ في رجل له امرأتان، له امرأتان أرضعت إحداهما هذا الطفل مرتين، وأرضعت الأخرى هذا الطفل ثلاث مرات من لدن هذا الرجل، فصار الآن له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع، لأن إحدى الزوجتين أرضعته مرتين والأخرى أرضعته ثلاثا. فالأولى التي أرضعت مرتين لم تكن أما، والثانية أيضا لم تكن أما، إذ لم ترضعه خمس مرات. لكن اللبن لما كان من رجل واحد صار له أب وليس له أم. وهل يمكن أن يكون له أم وليس له أب؟ نعم يمكن، وهذا كثير. لكن مثاله امرأة أرضعت هذا الطفل وهي عند زوجها مرتين، ثم فارقت الزوج وتزوجت برجل آخر ووضعت منه ورضع الطفل الأول منها من لبن رجل آخر، رضع منها كم؟ ثلاث رضعات، فصار له أم وليس له أب، لأنها لم ترضعه بلبن الأول إلا مرتين، ولم ترضعه بلبن الثاني إلا ثلاثا، فصار له أم وليس له أب. ومسائل الرضاء من المسائل التي تشكل على كثير من الناس حتى على طلبة العلم، لأنها مسائل متداخلة، ولكنها في الواقع قد يسرها الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتين، بل كلمة واحدة، قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذا أخذت بهذا الحديث وهو قاعدة من القواعد، فانظر ما الذي يحرم من النسب. الذي يحرم من النسب سبع نساء، بيّنهن الله في قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. طيب كم هذه؟ والله اللي يقول خمس شاف صابع خمسة. كم قرأت؟ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. سبعة. الآن أنا قلت خمسة، أصابي هكذا سبع ولا خمس؟ سبع. طيب إذن أمك من الرضاعة حرام، بنتك من الرضاعة حرام، أختك من الرضاعة حرام، عمتك من الرضاعة حرام، خالتك حرام، بنت أخيك حرام، بنت أختك حرام. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذا عرفت هذه القاعدة وضمتها إلى الآية اتضح كل شيء. وعلى هذا فلو أن شخصا رضع من امرأة ولها بنات، رضع من امرأة ولها بنات، فأراد أخ الراضع أن يتزوج من بنات هذه المرأة، هل يجوز أو لا؟ تقول الجماعة يجوز؟ كيف يجوز أن يتزوج أخت أخيه؟ كيف يجوز أن يتزوج أخت أخي؟ أخت أخي يتزوج. أنتم فاهمين يا جماعة؟ هذا امرأة أرضعت شخصا ولها بنات، ولهذا الشخص الراضع أخ، هل يجوز لأخ الراضع أن يتزوج من بنات المرضعة أو لا؟ لا. نعم؟ الجواز يجوز.